السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي المشاهدين لحلقات والمشاهدات لحلقات الإيمان وأثره في حياة المسلم والمسلمة. ما زلنا بنقيس بالترمومتر، قسنا بترمومتر العبادة، قسنا بترمومتر الأخلاق، شكل، كلام، فعل. دلوقتي بنقيس بترمومتر المعاملات. المعاملات، وقلنا يا ريت ناخد بالنا، لأن دي نقطة خطيرة جدا جدا جدا. التعامل، الحقوق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من كانت له عند أخيه مظلمة ها فليتحللها. الحق الحق بسرعة، خلص نفسك. ليه؟ الاخرة مفيش بقى معلش. طب حقك عليا. طب الفلوس اصلها راحت، ما احنا مفيش فلوس دلوقتي في الاخرة. لا، في حسنات، في حسنات. الحق تحلل من هنا، لان الله يقول في سورة الشعراء: يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. وفي سورة إبراهيم يقول الله تبارك وتعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، خلي بالك، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وفي قراءة: لا بيع فيه ولا خلال. لا بيع يعني أنا ما أقدرش أفدي نفسي، أقول يعني طب يا ربي أطلع من جهنم وأدفع كام؟ تدفع لمين وتدفع إيه؟ انت ده انت طالع زي ما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. غرلا يعني الجزء اللي قطع في الختان في الطهارة هيرجع لنا تاني، يعني مش حملة ولا حملة قدام ربنا. فقالت السيدة عائشة: قلت يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض؟ قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم هذا. ثم تلا قول الله عز وجل: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. حد فاضي بص، احنا انتوا فاكرين زلزال القاهرة اللي كان أظن يوم الاثنين يا ربي في التسعينات، والناس نزل النجفة بقت تخبط يمين وتخبط شمال في البيت، والعمارة تعمل كده، والناس طلعت تجري على السلالم. كان في بعض النساء طلعت بقميص النوم تجري، هتعمل ايه؟ حد بص له وهو بيجري على السلالم؟ سبحان الله. فتخيل بقى، امال هيبقى الاخره ايه بقى؟ اوائل سوره الحج: يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. بيقراها الامام حمزه: وترى الناس سكرى وما هم بسكرى ولكن عذاب الله شديد. فلله مظلمة عند أخيه يتحللها، يتحللها بسرعة. إزاي ممكن أكون أنا جبت واحد يشتغل عندي اديته فلوسه؟ إن شاء الله ربنا سهل. أنا حجان أنا والله. تعال على واحد كده وروح واخد فلوس من جيبه كده مرة واحدة، إيه ده؟ قول له والله أنا خدت الفلوس دي وإن شاء الله حدها لك، والله العظيم حدها لك. هتجيبها إمتى؟ إن شاء الله وبإذن الله. هو بيتشال أدم عن أدم إلا بإذن الله؟ إن شاء الله. أيوة، يعني إمتى يعني؟ بإذن الله. طب إمتى حيأذن الله؟ لما يشاء الله. طب ربنا حيشأ إمتى؟ لما يأذن إن شاء الله. ربنا يسهل، ربنا يسهل. حد هيقبل هذا الكلام؟ لا، مش هيقبله. لا، يبقى اعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. أنا بشتغل عندك ولسه عرقي على قرتي كده لسه، ها؟ فضل فلوسك، اعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. لا، إن شاء الله تعالى بكرة بقى. طب هكتب لك شيك وبروح خده، ملوش رصيد. يروح يوقف الشيك. طب إن شاء الله مر عليا بكرة كده. بكره لا والله كنت نايم، خلينا بعد بكره. لا حرام عليك والله حرام. طب لو نزلت تربتك دلوقتي هتعمل ايه؟ لو نزلت قبرك هتعمل ايه؟ انت ضامن الورثة يدوا الحقوق؟ الله اعلم. تحبس على باب الجنة يا ربي. ايوه كده. حتى الشهيد، حتى الشهيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الشهيد اللي مضحي بحياته في سبيل الله وقطع ودمه سايح في سبيل الله عز وجل. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله. ها؟ يحبس على باب الجنة، دي سورة آل عمران اللي فات. يحبس على باب الجنة حتى يقضى دينه. شوف شهيد بقى وداخل عايز شو. استنى اركب خليك على باب الجنة. ايه في عليك دين لسه؟ يا الله ده مين ده؟ ده مين بالله عليك اللي يعمل كده بقى؟ يعني بالله عليكم يا ناس، انا اجيب الفلوس واحطها فوق الارض وانزل انا تحت الارض علشان وانا تحت الارض لسه في القبر اتحاسب على اللي فوق الارض؟ ايه ده؟ ده مين اللي بيعمل كده ده؟ اعطي الاجير اجره قبل ان يجف عنق. المصيبة التانية ناخد بالنا منها بقى، احسن مهمة جدا جدا جدا جدا. انا كنت لسه بقول الشهيد يحبس على باب الجنة حتى يقضى ايه؟ دينه. دينه ايه بقى موضوع الدين ده؟ من الحقوق، ده من الحقوق. الله في اواخر سورة البقرة، اطول آية في اطول سورة، آية الدين سورة البقرة، اطول آية في المصحف كله موجودة في اطول سورة سورة البقرة، آية الدين. بس عايزين نفهمها كويس. يا ايها الذين امنوا، ليه هنا القرآن دايما يربط بين الإيمان والأعمال؟ ما هو ده موضوعي، الإيمان وأثره. أثره فين؟ الإيمان، الإيمان لازم يكون له أثر، لازم الإيمان ينعكس على تصرفاتك بحيث اللي يشوفك بتعمل ولو بيعمل كده ليه؟ علشان بيعمل كده ليه؟ علشان. واضح؟ يا أيها الذين آمنوا إذا يعني إيه إذا؟ ده حرف شرط يعني. إذا تداينتم، يعني لما تروح تاخد قرض. يعني إيه إذا؟ يعني إذا احتجت. طب أنا مش محتاج. طب تاخد قرض ليه؟ تستلف ليه؟ أصل فلان معاه فلوس. أنت مالك أنت معاه ولا معهوش؟ أنت هتحاسبه وأنت ربنا؟ الله عز وجل موزع الأرزاق. الله تبارك وتعالى سورة الزخرف، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ده دكتور وده مهندس وده كده. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. سخريا يعني انا اشتغل عندك وانت تشتغل عندي، انت محتاج لي وانا محتاج لك. ها شوف كلنا محتاجين لبعض. احنا بنروح شغلنا، طب مين هيعلم عيالنا؟ المدرس. طب مين هيبني العمارة؟ المهندس. طب مين اللي هيكشف عليا؟ الدكتور. مين هيوصف لي العلاج؟ الصيدلي. مين هيشيل الزبالة؟ الزبال. مين هيكل كلنا بنحتاج لبعض. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. انا اشتغل عندك وانت تشتغل عندي، انا محتاج لك وانت محتاج لي، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فانت ربنا سبحانه وتعالى جعلك معك فلوس، ده ابتلاء. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه، ابتلاه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن. لا غلط. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا ذللني. لا غلط. كلا، ليس كل من أعطاه الله المال هو المعزز المكرم، ولا كل من أخذ الله منه المال وابتلاه بالفقر المهان الذليل. الأمر ابتلاء وامتحان. فكون ربنا عطي واحد فلوس ويبتليه ويختبره بالفلوس، ده مش معناه ان انا يلا روح هات منه. عندنا مثلا يقولك اللي يجي منه احسن منه. لا لا لا لا لا غلط. اذا تداينتم، لان الدم الدين هم وغم. والله العظيم ازاي ده اللي هنشوفه بعد الفاصل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم بعد الفاصل. الدين هم وغم، هم وغم والله العظيم. تخيل واحد بقى قاعد كده ها وبصص لك يعني عينه في عينك كده، بس هو مش في دماغه، مش انت مش في دماغه خالص. هو بيفكر هجيب فلوس منين، ها وهجيبها ازاي، طب اقفل ما عرفتش اجيب الفلوس، طب هروح لفلان ده ازاي، طب هيجي يقول لي فين الفلوس، اقول له ايه، طب وليه الغلب ده ليه. ولذلك انا كنت حزين جدا جدا جدا الشهر اللي فات ده. للاسف كان في مشروع للاستدانه من البنك الدولي، بنك النكد الدولي، ما سميه نكد، نسميه بنك النقد الدولي، نكد نكد والله العظيم. ليه نستلف منه بالمليارات؟ ليه ليه ليه نحط رقبتنا تحت رجليه؟ اذا تداينتم بدين ايه الى اجل مسمى، يعني ايه؟ يعني لازم اقول هرد الفلوس امتى، مش هات وقت الله يعين الله. ايه الكلام الغبي ده؟ ايه ده؟ الله يعين الانسان اللي بياخد الفلوس ويريد اداءها. من اخذ اموال الناس يريد اداءها اعانه الله. طب واللي خدها عشان يبعدها، ها سلف تلف والرد خسارة، مش مثلا الناس بتقوله كده؟ السلف تلف والرد خسارة، السلف تلف والرد خسارة. لا لا والله العظيم هتحاسب على كده. فين الإيمان؟ فين إيمانك بالله؟ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يبقى أنا رايح استلف منك أكون محتاج، أنا ما عندي تلاجة وحلوة، لا أنا عايز اتنين باب. اتنين باب يعني هتعمل بيها ايه يعني؟ هو باب واحد وكويسة وحلوة وشغالة معاه، لما ربنا يكرمك بروح يا سيدي هات اتنين باب. ها ما تعمليش بقى زي الحشاش اللي بيفتح باب التلاجة بالراحة كده ويبص عشان يعرف مين اللي بيولع اللمبة اللي جوه، ما دي فيها لمبة ودي فيها لمبة. لكن ليه تروح تستلف عشان تجيب لي اتنين باب ومش عارف ديب فريزر ياخد خروف ولا انت بتحد طول عمرك هتجيب خروف ولا؟ يبقى اذا احتجت تستلف. لكن ها استلفت هتجيب الفلوس امتى؟ هتجيب امتى؟ الى اجل مسمى. سمي قول الاجل، قول هتسدد الفلوس دي امتى. وبعدين ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا. الورقة ايه ده؟ هتكتبني ورقة؟ ايه ده؟ وانت مخونني؟ لا مش مخونك، انا بطبق آية انا وانت. القرآن بيقول ان احنا نكتب، طبعا لما يكون مثلا مبلغ صغير مبلغ بسيط يعني يتجاوز فيه يعني، لكن مبلغ كبير يتكتب، لان انا مش ضامن عمري ولا انت ضامن عمرك. جيت انا موت ها فين الفلوس؟ يبقى انا لو كاتب ورقه اقول لاولادي وانا قبل ما اموت في فلوس عند فلان بروحوا خدوه. طب انت لو ما كتبتش ورقه وموت ورحت ناخد الفلوس من الايه؟ من اهلك، هيقولوا ايه؟ هي البقره لما بتقع بتكتر سكاكينها؟ يا عم ما خدش منك فلوس، انا ايه اللي يثبت؟ هو كل واحد هيجي يقول لنا خد خد خد عشان الراجل مات؟ لا يا عمي اهو الورقة اهي. ايه الورقة بقى دي اللي بتتكتب؟ يتكتب فيها المبلغ، اقترضت انا فلان الفلاني من فلان الفلاني مبلغ قد كده على انه سدد في شهر كذا يوم كذا بالتحديد، امضي وانا امضي واتنين شهود، اتنين شهود، ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا. نقول انا شاهد على ان الفلوس دي خدها ونكتب الكلام ده. طيب حان ميعاد السداد، مفيش حاجه اسمها يا سادة كنت ناسي. ناسي؟ لا يا حبيبي، كنت ناسي افكرك. حقوق الناس ما بتنساش يا اخوي، حقوق الناس لا تنساها، لا دي حقوق. يبقى لازم تكون عامل حسابك من قبل الميعاد عشان تسدد. طيب لا انا فاكر الفلوس اللي خدتها وفاكر الميعاد اللي هسدد فيه ومعايا الفلوس، طب ما سددتش ليه؟ ما سددتش ليه؟ اصله هو مش محتاج، ده على قلبه قد كده، ربنا كرمه كرم، ده ربنا فاتح عليه مبسوط. أولا مين قال لك مبسوط؟ مين قال لك إن كل صاحب مال مبسوط؟ مثلا يعني. ثم الله فتح عليه مضيق عليه، أنت مالك؟ الفلوس دي في رقبتك، كل لحظة بتأخر فيها الفلوس لصاحبها أنت تأثم وهو يغنم، ياخد الأجر والثواب. إزاي؟ قال صلى الله عليه وسلم، بص ثلاث كلمات يا ريت نحفظه، ثلاث كلمات، احنا كنا حافظين اسماء اللعيبه بالاحتياطي والكوره والتمثيليات والمسرحيات، مش عارفين نحفظ ثلاث كلمات، ثلاث كلمات بس هم. قال صلى الله عليه وسلم، مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، حفظناه، مطل الغني ظلم، حديث صحيح. ايه بقى مطل؟ مطل المماطله، فين يا عم الفلوس؟ ان شاء الله النهارده بالليل، مع والله بكره الصبح، طب معلش الاسبوع اللي جاي، اصل انا والله مسافر، اصل انت عارف عندنا كان حصل. مطل الغني، غني يعني ايه؟ يعني معاه الفلوس ويقدر يسدد، يعني معاه ويقدر يسدد، ها؟ بس عمال ايه يا سيدي؟ مش دلوقتي، كمان شويه، بكره، الاسبوع اللي جاي، ها؟ مطل الغني ظلم، ظلم. انا عارف ان انت هتسدد وانت ما بتاكلش حق حد زي ما انت بتقول يعني، لكن ما سددتش بسرعه ليه؟ ليه ما سددتش الفلوس؟ المطل ده والمماطله والتسويف والتاجيل وانت غني معاك ظلم. طب افرض معيش، اروح لصاحب الحق واقول حان ميعاد السداد، والله يا اخي اعذرني، اقسم بالله ما معايا وظروفي صعبه، انا بس هستسمحك تاني شهر تاني، معلش. يبقى نيجي تحت كده ان حان ميعاد السداد ولكن للاعصار، يبقى ربنا يقول وان كان ذو عسره، عسره معيش معلش، فنظره زي ابليس ما قال ربنا، فانظرني الى يوم يبعثون، انظرني، امهلني، اديني مهله الى يوم يبعثون، اواخر سوره صاد. هنا في سوره فنظره الى ميسره، يبقى انا هديك مهله، امتى تتكتب برضه، دي حقوق يا ناس، دي حقوق، وان ما اتخذتش في الدنيا هتتاخد في الاخره. وشفنا حديث صحيح مسلم اللي يخوف، ياتي وقد شتم هذا وسب هذا وقذف هذا واكل مال هذا، فياخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فان فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح بها في النار، بعد ما كان جاي بصلاه وصيام وزكاه وحج، شوف عامل ايه، ويقوم من عز الفجر في عز البرد عشان يصلي في الجامع ويصوم رمضان في عز الحر ويروح يحج ويتزق ويتفعص، بس للاسف خد كل الحسنات دي ووزعها، وزعها على الاخرين، ودي المصيبه الكبيره، دي المصيبه الكبيره. عشان كده نحفظ الحديث، مطل الغني ظلم، ظلم. ده في ناس واخده فلوس وعليها سنين سنين. طب بالله عليك لما تاخد مني مبلغ وتقعده كام سنة وتيجي تدهوني تاني، قيمته، قيمته زي ما هي، القيمة الشرائية بتاعت الجنيه لما خدته مني كانت هي القيمة الشرائية اللي بتاعت الجنيه دلوقتي، طب ليه بتماطل؟ طب ليه بتظلمني؟ ده جزاتي، ده جزاتي. خلوا الناس تقول لما يجي لي واحد والله مدي حد اطلق خلص، لا لا لا لا لا. ليه؟ الناس ماشية على نظام زي ما قلت لك، السلف تلف والرد خسارة، اللي يجي منه أحسن منه، وبيبقى بيديك الفلوس وهو يعني تكون يطلعها من جلده كده يعني، ليه؟ ما انت خدتها. فكرني بواحد، لما واحد يجي يستلف منه هسلفك بشرط. ايه؟ بوس ايدي. قال له الله، طب وليه الذل ده؟ قال له ما انا لما هاخدهم منك هبوس رجلك، فالحق بوس ايدي قبل ما بوس رجلك. لا، ولا تبوس ايده ولا يبوس رجلك، هو الله تبارك وتعالى، ونكتب، اكتب، حتى بيقول ولا تسأموا ان تكتبوا صغيرا او كبيرا، لا، نكتب، اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. اذا عايزين نسدد اللي علينا قبل ما نموت، اللي عايزين نسدد اللي ده اللي يغيظك بقى، اللي يغيظك ويفرسك، الواحد واخد فلوس من واحد، ها، وبيتصل بيه بيقول له يا فلان فلوسك في الصون وان شاء الله هسددها لك اول ما ارجع من العمره، من ايه؟ من العمرة. مش عايز حاجة من السعودية. شوف بالله عليك الكلام اللي يفرس. العمرة دي سنة يثاب فاعلها ولا يأتم تاركها. لكن رد الفلوس فرض. فرض. ازاي تروح تصرف في سنة وانت عليك فلوس لواحد؟ ازاي دي؟ لا، لازم تسدد اللي عليك الاول وبعد كده شوف بقى السنة اللي انت عايزها، تعمل عمرة، تروح تحج، تعمل اللي انت عايزه، لكن يبقى عليك فلوس وبتعمل دي؟ لا لا لا لا لا. انما يتقبل الله من المتقين، من المتقين، انما يتقبل الله من المتقين. واللي بيتقي الله، المؤمن اللي بيخاف الله، يراعي حقوق الاخرين، يراعي حقوق الناس. ده ترمومتر المعاملات. الترمومتر عندك عمل ايه؟ كان الدرجه فيه ايه؟ راجع نفسك، وراجع ايمانك، راجعي نفسك، راجعي ايمانك. نستكمل في الحلقات القادمه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.